السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ تقول في أثناء صغرها وأثناء الصيام لم تكن تقضي ما عليها عن جهل، والآن تقول أصوم أيام التطوع، هل يكفي هذا وهل عليها شيء؟ لكن كيف عن جهل وهي بين المسلمين؟ أحد يجهل وجوب الصيام؟ أنتم إن كان مثلا في بادية، أنتم كنتم في خارج المدينة في بادية؟ نعم عبد الكريم. سامشي. إن كان في بادية، نعم، بعيدة عن العلم، نعم، وعن العلماء، طيب، فليس عليها قضاء. الحمد لله. وإن كانت في البلد لكنها مفرطة، نعم، عليها القضاء. جزاكم الله خير على الإجابة. ولا يجزئ صيام النفل عن القضاء. أيوة، جزاكم الله خير.